الباس من بغداد لباني ركت جواد أبا صالح بكاس الحال أسقني يا الله أو نادي الله الله أنا نادي الله الله أو نادي الله الله أو نادي الله الله أو نادي الله أنا نادي الله أو نادي الله أنا نادي الله أو نادي الله أنا نادي ركت جواد أبو صالح بكاس الحال أسقاني يا الله يا والله وحياة ربك من نسل عدناني حولوا علي النظر وني المحسوب جيلاني